يقول ما حكم المعتمر إذا نزع ثياب الإحرام قبل أن يحلق؟ يقول الفقهاء أنه يعود ويلبس ألبسة الإحرام ثم يحلق، يعني إذا لبس الثياب ونزع ثياب الإحرام يعود ويخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ثم يحلق. أي نعم، الله أعلم. نعم يا شيخ. مفرطة، ليش ما بحثت؟ كبيرة في السن لكنها تطيق الصيام بعد صلاة الصبح، ورا ما قالت يا فلان ما أي وقت نحن فيه وولدها بعيد عنها. الله المستعان. ما يرى ولدها أن هذا عقوق؟ تقضي نعم، تقضي يوما آخر. نعم أي نعم. يسأل أخ ينبه أو يلاحظ أن بعض الإخوة بمجرد شروق الشمس يقومون يصلون صلاة الإشراق، وينبغي أن ينتظروا حتى ترتفع الشمس على رؤوس البيوت حتى تشرق الشمس وترتفع يعني بشروقها بمقدار رمح أو أكثر، فينبغي التنبه لهذا. نعم. كم السلامة العمرة أي بس ما يكرر في سفرة واحدة، يعني في سفرة واحدة إذا اعتبر عن نفسه لا يخرج من مكة إلى التنعيم لأداء عمرة أخرى سواء عنه أو عن غيره حيا أو ميتا، يعني إذا جاء في سفرة أخرى. نعم، إذا جاء في سفرة أخرى يعتمر عن من عن من يريد. فكيت الإزار قبل ما تحلق الشعر ثم حلقت الشعر؟ ما حلقت. أنا قلت تو يلبس الإزار والرداء مرة أخرى ويحلق. أي ما تحلق ثاني، كنت حلقت خلاص انتهى. أنت حلقت؟ ما حلقت، شفت وفيت بعد. ها؟ ما حلقت. قصرت. إيه خلاص قصرت أنت، قصرت رأسك كله. لا بسيط. بس شعرات. إيه لا قصر كله. قصر رأسك كله. بس ها؟ ألبس الإحرام. ألبس الإحرام. هذا ما طالت المدة ولا ما طالت؟ ما أسبوع كذا. عندك زوجتك؟ لا. اي لا خلاص يعني يمكنك ان تقصر وما في باس. نعم، يعني نقول لا تتعلم. الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران وهو عليه يتتعتع له اجران، اجر المشقه واجر اي نعم. اي علموه، تتركونهم جهله؟ بلغوا عني ولو آية. أي نعم، مو لازم إلا يعني يتقن. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقصى مدة لماذا؟ أي يوم وليلة، يقول بعض العلماء يوم وليلة، والاعتكاف في العشر الأواخر، يعني هذا هو المشروع. هذه ما شاء الله، هذا صاحبنا. أي نعم. هل يعتبر الجلوس في المسجد النبوي بضع ساعات بعد عمل نية اعتكاف، هل يعتبر اعتكاف؟ نعم، من ناحية اللغة ومن ناحية الواقع هو اعتكاف. أي نعم، مأجورا. نعم مأجور إن شاء الله، بدل من المبيت ومواصلة الليل والنهار. أي نعم، هي صفة الاعتكاف أن تعتكف العشر الأواخر، يعني تبقى في المسجد لذكر الله تبارك وتعالى. وإذا جئت للصلاة ومكثت ما شاء الله أن تمكث فهذا الوقت هو اعتكاف، يعني من أجل العبادة. نعم. توفي ابن عمك. نعم، كان يستطيع العمرة والحج. نعم. أو ما اعتمر. نعم. هل يجوز أن أعتمر؟ طيب، هو يصلي. نعم، هو كان يصلي العشاء. لا ايه، وعليكم السلام ورحمة الله. خلب جاوب الأخ الله يرضى عليك. على كل حال إن اعتمر عنه يعني وليه فحسن، وإن لم يعتمر عنه فهو مستطيع ولم يعتمر، هو الذي فرط. اي نعم، حياك الله. ها؟ اي نعم. الاعتكاف في المسجد. اي الاعتكاف في المسجد، ما هو الاعتكاف في الفندق او في المسجد. اي ما يخالف، انت على اجر ان شاء الله، لكن الاعتكاف في المسجد. اي نعم. وعليكم السلام. جيت عمره ها؟ من مصر. جيت عمره، انت اعتمرت سابقا؟ انا عامل وجيت حج. اي الحمد لله، الحمد لله. وقتي جاي لي والدي. اي تعتمر عنها؟ اعتمر عنها من مصر جاي. نعم تحرم من أبيار علي إن شاء الله. نعم، تقول لبيك عمرة عن والدتي. من هو صاحب السؤال هذا؟ ما شاء الله. ما هي الوصية الواجبة المأخوذ بها في قوانين الميراث المطبقة في بلد كمصر؟ لا أدري، أقول لا أدري. في مصر أهل مصر أدرى بقوانينهم. أي من ناحية الشرع، كما شرع الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين حسب الفرائض التي قررها ربنا عز وجل، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. والله أعلم. يعني الفرائض نعم هي أول علم يفقد في الأرض. الفرائض فن مستقل، نصف العلم. يعني تريد أن أجيب عليه بلحظة؟ الوصية لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، الوصية لغير الوارث بالثلث فما دون لا بأس بها. الوارث لا وصية له لأنه يرث فرضا أو تعصيبا. ها؟ ما في وصية واجبة. الوصية الواجبة إذا كان عنده يعني يوصي بتقوى الله عز وجل. ما هي واجبة؟ ما هي واجبة الوصي؟ ما أدري، لا أدري. إيه لا أنا قلت له لا أدري. لا لا أدري، لا لا أدري. أنا أعتمر هذا. عليكم السلام. أنا اعتمرت لوالدي قبل شهر ولم أحلق بل قصرت شعيرات من الأطراف، فماذا علي؟ أنا الذي أراه أنك ما قصرت، لابد أن تقصر، تعمم رأسك في التقصير بالمكينة نمرة اثنين أو نمرة واحد. أي نعم، أو نمرة اثنين، أو لكن تقصر رأسك كله أو تحلق. إذا لم تفعل هذا فتجبر بدم. نعم. اعتمر عن نفسك أولا، اعتمر عن نفسك أولا. لا يعني إذا جئت في سفر آخر تعتمر عن أبيك، تدعو لأبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. يقول أمي كبيرة في السن وهي مريضة مرضا مزمنا ولا تطيق الصيام، هل لها أن تطعم؟ وهل يجوز إعطاء النقود مكان الإطعام؟ أي نعم، إذا كانت كبيرة في السن. أنس لما كبر في السن أطعم 30 مسكينا عن الشهر كله وأفطر، والنقود ما تكفي مكان الإطعام، لابد من الإطعام. نعم يا شيخ. ما يستر عوراتهم؟ ما ستر العورة شرط في صحة الصلاة. فإذا كان المنطال ضيق ويصف إليتيه إذا ركع وسجد ما ستر عورته، لأن من شرط ستر العورة ألا يصف اللباس وألا يشف، فاللباس الضيق يصف عورته واللباس الشفاف يشف عن عورته، وإذا لم يستر عورته، طبعا ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وإذا فقد هذا الشرط فقد المشروط. العائد ربا، خذه وتخلص منه، تخلص منه كما تتخلص من الوسخ، لا تتقرب به إلى الله عز وجل، اطرحه في مشروع عام في نعم، اطرحه للمسلمين كما تتخلص من الوسخ. كي نعم يعني لا تتقرب به إلى الله، لأن الله لا يتقرب به بالربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا خبيث، فتأخذ الربا تتقرب به إلى الله ما يجوز، لكن خذ الربا حتى لا تمكن البنك من التزود في الربا، ثم تخلص منه، اجعله في مرفق عام، في حمامات، في كذا. أنت تقول لي سلام عليكم، السلام عليكم أحسن، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما ذكرت، لا السائل، إيه نعم، إذا فعلت على الحين سأل وهو لم يفعل، إذا فعلت يعني حلقت قبل، يعني كيف قبل حل، يعني لا بعد خلع الإحرام لبست الثياب ثم حلقت وقد مضى، هذا إذا مضى وهو جاهل، لكن هل جهله عن تفريط أو عن إعراض؟ يظهر أنه مفرط، أين يظهر أنه مفرط؟ أدنى واحد يسأل يقول يا أخي أنا متى أحلق، ولا يكون مثل بعض يعني سألني سائل حتى الجهل يبلغ بالناس والتفريط، فرط لا يسأل عن أحكام عمرته، وجاء يسألني مرة ويقول أنا والله يا شيخ نسيت أن أحلق لحيتي، حلقت رأسي لكن نسيت أن أحلق لحيتي. سبحان الله العظيم، يعني غاية في لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذه الأمور تجهل؟ هذا مفرط، فيسأل الإنسان، وإذا لم يسأل وصار جهله بسبب تفريطه فإنه يلزمه البدل. نعم أي نعم، حياك الله. القرض من البنك الإسلامي يكون الغنم، يعني القرض بدون فوائد؟ لا بفوائد، يعني تأخذ فلوس يعني 100 ب110، هذا ربا الفضل، ولو قال إنه إسلامي. حتى من النكت التي تذكر أن المستوردات من الدجاج وغيره مكتوب على الكرتون مذبوح على الطريقة الإسلامية، فلما فتحوه وجدوا أعناقها فيها لم تذبح. أي نعم، يعني إذا قال بنك إسلامي وهو يرابي ما يعفيه. أي نعم، يعني إذا مثلا جئت من بلدك واعتمرت ثم جئت للمدينة زائرا ثم أردت أن تعود إلى مكة فتعتمر من أبيار علي، ما في بأس، سفرة أخرى دي، سفرة لعمرة ما ترجع بهذه النية، بنية أن تكرر العمرة، إنما تأتي للمدينة زيارة، تأتي لغرض، ثم يطرأ عليك أن تعود إلى مكة فلك أن تعتمر من أبيار علي، يعني تحرم من أبيار علي بعمرة أخرى. نعم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أي نعم، والزخرفة وتزيين المنازل بالجبس وغيره ما يصلح، هذا ما هو شأن يعني السائر إلى الآخرة، السائر إلى الآخرة لا يرضى بزخرف الدنيا، جبس عادي أو غير عادي، لكن إذا كان واقعا لا بد من، أي نعم، لكن ما هو بالأصل يعني زخرفة المنازل. تذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة، هل يزخرفونها بالجبس وبال، الله المستعان. هل يجوز إرسال ثواب قراءة القرآن للأموات؟ هذه المسألة يعني ينبغي الانتباه لها. يجوز إذا قرأت القرآن بنية القربة، كل يعني حرف بعشر حسنات، كما قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والأجر بعشر حسنات إلى 700 ضعف كما ورد. إذا قرأت القرآن بنية القربة تدعو، تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأته لفلان. اصبر يا أخي اصبر. اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، يجوز هذا. أما أن القراءة تدخلها النيابة تقرأ عن فلان أو تهدي له الثواب، أنت أحق بالثواب، لكن تقرأ بنية القربة وبنية تحصيل الثواب، ثم تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأته لفلان، هذا جائز. نعم، وين راح هذا زعل؟ يلا هو هذا. أي. عليكم السلام. لما تصلي على الجنازة تكبر والفاتحة، بس تقرأ الفاتحة مباشرة ثم تكبر مع الإمام وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للمسلمين عامة، أي نعم، وللميت خاصة. هذا هو يعني في مثل الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة. هذا دعاء عام تدعو على الميت: اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه ونعم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، نحو هذا الدعاء: اللهم ادخله الجنه برحمتك وانجه من النار بعفوك. وايضا بالدعاء الوارد: اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا اللهم نعم لا تحرمنا اجرهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا أجرهم، أي نعم، نحو هذا الدعاء. إذا كان يعتقد صحة ما فعل فلا يصح، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد. من شرط صحة العبادة الإسلام، يتبرأ من ذلك ويتوب إلى الله. نعم، إذا لم يتبرأ من الشركيات، من الشرك الأكبر الذبح لغير الله والطواف حول القبور للمقبور، فلا يقبل منه لا يقبل منه أي عمل إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. يعني بعض العبارات والخلوص من الشرك هذه ليست وافية، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. يتبرأ حتى يتوب إذا كان متلبسا بشيء من هذا. أي نعم. الدعاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني المغرب قبل أذان، قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب، هل شاهدوا غروب الشمس؟ الأذان، الأذان هو علامة على غروب الشمس. نعم، نسأل الله أن يهديهم. يعني مصحص ولا لا يا أخي؟ قبل أن يشد الساعة قدامي تلت دقائق قبل وقت، هل غربت الشمس؟ الله أعلم. هذا السماء أنت في الجامعة؟ لا، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم. العبرة بغروب الشمس، والمؤذن للمغرب لا يؤذن حتى يتأكد من غروب الشمس. لكن دايرين هذه الساعات، ما بيدي عصا موسى حتى أضربهم. نسأل الله الهداية لهم. اي والله. إيه نعم. اللهم آمين. يفوتك، لكن يفوتك يعني بعض الأوقات كثيرة. اي لكن تركتها متعمدا. مضطر. ما مضطر، كيف مضطر؟ شغال نايم. هاي لو كنت شغال من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، لكن يظهر أنك متعمد فلا تعيد. أخلص التوبة لله عز وجل وأحسن في المستقبل يعني، وأكثر من الصلوات والنوافل، وليس عليك إعادة فيما يبدو لي، والله أعلم. لا، لأنك متعمد تركه، متعمد لتركها، يعني أحسن في المستقبل إن شاء الله. إذا كان أكثر من 3 شعرات تفدي فدية. أكثر. إيه. أكثر من 3. إيه تفدي. طيب طريقة الفدية. أرسل مع العمار، قل لهم اشتروا فدية واذبحوها ووزعوها على مساكين الحرم. لا لا، ما هو لبلادك يعني، أرسلها للحرم، مساكين الحرم، كل شيء يتعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. مبلغ مالي لا يوزعه، يشتري به خروف، يشتري به يعني فدية ويذبحها، وكله ويوزعها على مساكين الحرم. مرحبا، لو سهلة رايح العمر الجمعة. ها؟ العمر الجمعة رايحا إن شاء الله. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك إن شاء الله. لا تنسى من صالح دعاك. في قلبة في رجل اليمين هذا ما تشوف شر، ففي شراب ملبوس على طول. إيه لا بأس، يجوز يجوز. وادعي لك ناكل إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. الله يسلمك، الله يعافيك. عملت العمرة؟ خلاص عملت العمرة، نرجو القبول إن شاء الله، ما في داعي لل، لكن اللي أنا أقوله ما يخرج من مكة بعد أداء العمرة ويترك الصلوات الفاضلة في مكة إلى التنعيم علشان تكرار العمرة. النبي ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. نعم، بسم الله. طيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.